التي هي غير طبيعية، لذلك قلت غدرا أم علنا؟ علنا يجب على الحقيقة، لكن مع الأسف ولو ناديت إيش، لقد أسمعت، لو إيش لقد ولو أسمعت، ناديت أسمعت حيا، لقد أسمعت أيها. ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ينبغي على الشعوب المسلمة أن يثوروا على الأمريكيين والبريطانيين، لكن هل هناك شعوب تستطيع أن تثور؟ ولو ناديت لقد أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. يلا صرفوا راشدي. بسم الله إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. تفضل.